دعاكي يمنحي قلبي الرضا إيه أمي لو أراكي قبل ما يأتي الردى زوديني بدعاكي يمنحي قلبي الرضا يمنحي قلبي الرضا يمنحي قلبي الرضا يمنحي قلبي الرضا يمنحي قلبي الرضا يمنحي قلبي